بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول زاي عين عين سوداني مقيم في الرياض. أخونا يسأل عن مجموعة من القضايا، من بينها هذه القضية، يقول سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، هل هذا صحيح؟ وقد سمعت أيضا أن الإمام مالك رحمه الله يقول كل منا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. وهناك مجموعة من القضايا بودي أن أسأل عنها، ولا سيما حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، لأن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. أرجو التكرم بمعالجة هذه القضايا، ولا سيما أن هناك أناسا تجرأوا على تكذيب الحديث الأخير الذي ذكرت لكم معناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من الأحكام. أيوة. كما قال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم في كل ما يبلغه عن الله من الشرائع قولا وفعلا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقع الصغيرة لكنه لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها. أما في أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، كما وقع له صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون قال ما أظنه يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار شيصا فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما قلت ظنا وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله فإني لن أكذب على الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم، كيف يلقحون، كيف يغرشون، كيف يبذرون، كيف يحصدون، إلى غير ذلك من أمور دنياهم، كيف يعمرون مساكنهم إلى غير ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. أما ما يبلغ عن الله من أمور الدين من العبادات والأحكام، هذا حلال وهذا حرام، أن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، أو أن هذا فيه كذا من النفع وهذا فيه من الضرر كذا، هذا كله حق ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة، بل هو معصوم في ذلك عليه الصلاة والسلام. فقول من قال إنه يخطي بهذا الإطلاق هذا غلط، لا يجوز هذا الإطلاق ولا ينبغي أن يقال هذا الإطلاق. أما لو قال إنه قد يقع من الخطأ في أمور الدنيا وينبه على ذلك، أو في بعض المسائل معاصي الصغيرة، هذا قاله جمهور أهل العلم، ولكنه لا يقر على الخطأ بل ينبه على ذلك فيبين للناس ما قد وقع من الخطأ، كما قد وقع في مسألة اللقاح تلقيح النخل، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه قاله عن ظنه لا عن وحي من الله، فبين لهم أنه إذا كان ينفعهم فليعملوا به، فعلم بذلك أن أمر الدنيا إلى الناس. وأما ما يخبر به عن الله أو يجزم به ويقول فيه كذا وكذا مثل ما أخبر عن أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام، أخبر عن حبة السوداء أنها شفاء من كل داء، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن العسل أنه فيه الشفاء كما أخبر الله بذلك في كتابه العظيم، فهذا كله حق. وهكذا ما أمر به من الأحكام من صلاة وصوم وزكاة وصدقات كله حق، وهكذا ما نهى عنه من المعاصي والمخالفات كله حق بإجماع المسلمين، ليس فيه خطأ، فكله حق وكله نطق به عن حق عليه الصلاة والسلام. وقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول. ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول. كل فرد من أفراد العلماء يرد ويرد عليه، قد يختفي بعض المسائل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، فليس مما يرد عليه، بل كلامه كله حق فيما يبلغه عن الله وفيما يجزم به ويقول إنه كذا وكذا جازم، هذا كله حق. وهكذا حديث ذباب أخبر به جازما، اللهم صل على، فقال: إذا وقع الذباب في شرب أحد فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. هذا حديث صحيح وهو البخاري صحيح، وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس رضي الله عنه، هو حديث صحيح تلقاه الأمة بقبول، ومن طعن فيه فهو غالط وجاهل ولا يجب أن يعول عليه. ومن قال إنه من أمور الدنيا وأنا داخل في الحديث أنتم على ضياء الدنيا فقد غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بهذا، ما قال أظن، جزم وأمر، هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قال: إذا وقع الذباب في شراب الحديث فليغمسه ثم لينزعه، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وتشريع، وهو لا يغلط في الشرائع ولا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن هذا الحديث غلط أو مخالف للواقع فقد غلط هو وجهل، وقال ما لم يحط به علما، والرسول أعلم بذلك لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمن إذا وقع الذوى في شرابه من لبن أو ماء أنه يغمسه ثم يطرحه ثم يشرب شرابه إذا شاء ويأخذ طعامه إذا شاء، ليس به بأس. فالداء الذي في أحد جناحيه الذي يتقي به يزيلهما في الجناح الثاني، ويبقى الشراب واللبن سليما لا شيء فيه، كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. القضية الثالثة التي يسأل عنها أخونا زاي عين عين من السودان ومقيم في الرياض، هي القضية المكررة تقريبا التي نوقشت في هذا البرنامج أكثر من مرة، قضية الأولياء ومن يعتقد أنهم صالحون في بلدهم لهم طرق، يسأل عنها سماحة الشيخ ويرجو التوجيه لو تكرمتم. الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، هم الأولياء، هم أهل التقوى، هم أهل الصلاح، هم مطيعون لله ولرسوله، هؤلاء هم أولياء الله، سواء كانوا عربا أو عجما، بيضا أو سودا، أغنياء أو فقراء، حكاما أو محكومين، هم أولياء الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فأدوا حقه وابتعدوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأولياء، وهم المسلمون الصالحون، هم المهتدون، وهم أهل الإيمان والتقوى، ليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية أو الكرامات المكذوبة، لا، هم المؤمنون، سواء أعطوا كرامة أو ما أعطوا كرامة. أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أتقى الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، وهم أولياء الله، ليس لهم كرامات خارقة لأن إيمانهم قوي لا يحتاج معه إلى خوارق. فليس من شرط الولاية خارقا يخلق العادة بأن يعطى طعاما من طريق لا يعرف أو شرابا من طريق لا يعرف أو أموالا أو غير ذلك. لا، العلامة والصفة هي تقوى الله والإيمان بالله. هذا هو الولي الذي اتقى الله جل وعلا فأطاع أوامره وترك نواهيه، هؤلاء هم أولياء الله. وقال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. إن نافية معناه ما أولياءه إلا المتقون، هؤلاء هم أولياء الله أهل التقوى الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبي والمرسلين وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله وانقادوا لشرع الله فأدوا ما فرض الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، هؤلاء هم أولياء الله. ولكن مع ذلك ليس لأحد يعبدهم مع الله، فهم مخلوقون مربوبون، ليس لهم تصرف في الكون، بل هم عبيد من عبيد الله كالملائكة، كما قال الملائكة: بل عباد مكرمون. هؤلاء كذلك من الإنس عباد مكرمون، لا يجوز أن يعبدوا مع الله، فلا ينذر لهم ولا يتمسح بقبورهم ولا يطاف بها ولا يدعون مع الله كي يقول: يا سيدي اشفع لي، أو يا سيدي اشف مريضي، أو أنا في حسبك، أو أنا بالله وبك، أو ما أشبه ذلك، أو يقول المدد المدد عندما يقف على قبره من بعيد يتوجه إلى جهة بلده ويقول المدد المدد يا سيدي أو يا فلان. كل هذا من الشرك الأكبر، لا يجوز لأي إنسان أن يعبد الأولياء أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يطلب لهم مدد والعون والغوث، هذا لا يجوز، هذا لله وحده سبحانه وتعالى يطلب من الله. ويجوز طلبه من المخلوق الحي قادر، لا بأس، الحي حاضر قادر، تقول يا أخي أغثني في هذا الأمر، أنا عندي عائلة كبيرة وعلي دين، أغثني بقرض، أقرضني كذا وكذا، أو ساعدني بكذا وكذا، أو ساعدني على إصلاح السيارة، تعطلت السيارة ساعدني، ساعدني عندها أدوات غيار، عندها معرفة يساعد في إصلاحها، أو في المزرعة يساعدك على حرث أو على بذر أو على حصاد، أو في عمارة بيت تعمل بيتك يساعدك على تعمل البيت، وما أشبه من الأمور الحسية. نعم، فلا بأس بهذا. كان الصحابة يتعاونون، كان الصحابة يستغيث بعضهم في الحرب، وعيني على كذا، إذا تجمع عليهم جند من المشركين تجمعوا وتعاونوا لصده، تعاون في قتاله، هكذا يتعاونون في ما ينوبهم من الحاجات من الديون والحاجات الأخرى. والله والرسول يقول: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالتعاون بين المسلمين أمر مطلوب كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا ليس من الشرك. أما إذا دعوت الميت أو الغائب لأنك تعتقد في السر، أو الجبل أو الصنم أو الشجر أو الملائكة أو إنسان حي لكن تعتقد فيه أن له تصرف، ليس من جهة أمور الحسية، لا، بل تعتقد فيه التصرف، وأنك إذا دعوته ولو بظهر الغيب سمع كلامك ونفعك، وأنه له خصوصية في قضاء الحاجات، وأنه يعلم الغيب، أو أنه له سر يقضي به الحاجات، هذا هو الشرك الأكبر. هذا اعتقاد أهل الشرك في معبوداتهم من دون الله. فالواجب التنبه لهذا الأمر، وأن يكون المؤمن عنده ميزة، عنده فرق، يفرق بين حال الميت وحال الحي، حال الشجر والحجر والصنم وحال الحي القادر يسمع كلامك، أو تكاتبه مكاتبة، أو تكلمه بالهاتف التليفون، تقول أسلف لأقرض كذا، أساعدني على كذا، أو بالتلكس. من هذه وسائل جديدة كأنه حاضر. أما أن تقول الميت أو الشجر أو الحجر أو الجن أو الملائكة تطلبهم وتسألهم، هذا هو شرك المشركين، هذا لا يجوز، لأنه يقع عن اعتقاد سر فيهم، وأنك تراهم أهلا لأن يتصرفوا في الكون، وأنهم عندهم مزية خاصة يستطيعون بها كذا وكذا، وإن لم تباشرهم بالكلام وإن لم يحصل لهم قوة حسية. هذا يقع لكثير من المشركين، يعتقدون في معبوداتهم أنها تصرف الكون وأن لها كرامات بحيث تقضي لهم حوائجهم وتسعفهم بطلباتهم، وإن كانوا أمواتا وإن كانوا غائبين لا يسمعون ولا يعون. وهذا من الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال فيه سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فبين أن دعاء الأموات من دون الله ودعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار كله شرك. وفي الآية الأخرى قال كفر فهو يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوجب على كل من له أدنى بصيرة، على كل مكلف، على كل عاقل، أن يحذر الشرك بالله بجميع أنواعه وصوره، وأن لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى، ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. وأما الأمور العادية التي تقع بين الناس من طريق الأسباب الحسية فقد عرفت أيها المستمع أن هذه لا حول فيها، هذه أمور حسية تقع بين الناس في أمور يحتاجون إليها. فيقول الأخ الإنسان لأخيه يسمع كلامه، يقول يا أخي أقرني كذا، ساعدني على كذا، أو يكتب له أو يكلمه هاتفيا أو بطريقة التلكس أنك ساعدني بكذا، أو تتصل بفلان تقول لك كذا، أو تشتري لي كذا. هذه أمور عادية حسية لا حرج فيها. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول رمضان الطائي محافظة التأميم فيما يبدو. أخونا له مجموعة من الأسئلة، نختار منها هذا السؤال. يقول إنني كثيرا ما أحفظ من الآيات من القرآن الكريم، ولكنني بعد فترة أنساها، وكذلك عندما أقرأ آية فلا أعلم هل هي صحيحة أم لا، ثم أكتشف بعد ذلك أنني كنت مخطئ، دلوني لو تكرمتم. المشروع لك يا أخي أن تجتهد في حفظ ما تيسر من كتاب الله، وأن تقرأ على أهل المعرفة من الإخوان الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت، وتحرص على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعملوا به. ويقول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه هل يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان إلى وادي في المدينة فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول كلنا يحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وأمثالهن من الإبل. هذا يبين لنا فضل قراءة القرآن وتعلم القرآن. فأنت يا أخي تتعلم، تتصل بإخوان الطيبين في المساجد أو في المدارس أو في حلقات تحفيظ القرآن حتى تستفيد، وحتى تقرأ قراءة صحيحة. وأما ما يعرف من النسيان فلا حرج عليه، إذا نسيت بعض الشيء لا حرج، فالبشر ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وسمع مرة قارئ يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا كنت أسقطتها، يعني نسيتها. المقصود أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات، والأفضل يقول نسيت، لأن جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحد نسيت آية كذا نسيت آية، بل هو نسي يعني أنساه الشيطان، فلا يضرك يا أخي. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله أجرا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنسي ليس في اختيار الإنسان وليس في طوق، قد ينسى مهما كان. فالمقصود أن المشروع لك أن تجتهد وتحرص على الحفظ وتستعين بالله ثم بمن يتيسر من الإخوان في حفظ ما تيسر من كتاب الله، ثم تدرس ذلك وتعتني به وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. أخونا الطالب علي قاسم جبار غزوابي بمدرسة الجربة الابتدائية يقول أرشدوني على طريقة أحفظ بها كتاب الله تعالى. نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك واختيار الأوقات المناسبة للتحفظ كآخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل، في أوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ. ونوصيك أيضا باختيار الزميل الطيب الذي يساعده، الزميل الطيب يعينك على الحفظ والمذاكرة مع سؤال الله التوفيق والإعانة، تسأل ربك تضرع إليه يعينك وأن يوفقك وأن يعيذك من أسباب قطع الطريق. ومن استعان بالله صادقا أعانه الله ويسر أمره. نعم. جزاكم الله خيرا. أخينا يسأل أيضا عن مشروعية علم التجويد والقواعد التي تضمنها هذا العلم، ومن بينها أن الغنة تمد بمقدار حركة الأصبع. التجويد وتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القراء تلقوه عن من فوقهم وتلقوه من فوقهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهي قراءة متوارثة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم حتى وصلت إلينا. فالمشروع المؤمن أن يقرأ كما تلقى عن مشايخ القراءة، لأن في هذا تحسينا للقراءة وتجويدا لألفاظ القرآن حتى يؤديها كما نزلت، وما فيه من غنة أو إظهار أو إخفاء كل هذا من التحسينات، ليس من الواجبات بل هو من تحسين الألفاظ والعناية بالتلاوة على خير وجه. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الإحسان في القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته جاهرا به. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا أصواتكم به حتى يسترده المستمع، حتى يرتاح له المستمع، حتى يستفيد من المستمع. فالتجويد من الأشياء المشروعة لتحسين القراءة ولتأثيرها في القلوب وللتلذذ بها، ومن ذلك ما يتعلق بالغنة ويتعلق بالودود ويتعلق بالتفخيم والترقيق إلى غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى الأخوات تقول ميم عين عين. أختنا تقول إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مرغمات، هل يجوز لنا هذا؟ وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيامنا؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنوب لا يقرأ لأن الجنابة حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنساء والنفاس مثل ذلك، فقالوا لا تقرأوا الحيض ولا تقرأوا النفساء حتى تطهرا. واحتجوا أيضا بحديث